الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن عاملا اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة أو أسرة. سبق بيان معنى التنازع في اللغة، ثم في الاصطلاح، ثم تطرقنا إلى شرح التعريف لنخرج ما يتوهم أنه من التنازع وهو ليس كذلك. فتطرقنا أيضا إلى مذاهب العلماء في باب التنازع، فمنهم من أعطى المعمول للفعل المتقدم الأول، ومنهم من أعطاه للثاني، فالذي أعطاه للأول هو الكوفيون، والذي أعطاه للثاني هم البصريون. واستدل الكوفيون على قولهم بأنه لسبقه فهو أولى، والبصريون قالوا لقربه يكون أولى. وأتينا على ترجيح مذهب البصريين هو إعمال الثاني استنادا عن القواعد إلى القواعد التي أتى بها العلماء في باب التنازع. نرى أن الآثار وأكثر الشواهد تؤيد مذهب البصريين. بعد ذلك تطرقنا إلى قواعد التنازع، وهذا سنتمه إن شاء الله تعالى بعد قراءة ما قاله الشارح رحمه الله. قال: التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد. وكلمة توجه معناها تسلط، أن يتسلط العاملان إلى معمول واحد. ولكن في هذا تعريف قصور ظاهر. ماذا يعني؟ قال احنا نشترط في ان يتقدم العاملان وان يتأخر المعمول، فلو توسط قلنا فيها خلاف، ولو تأخر قلنا فيها خلاف. والصواب انه لابد ان يتقدم العاملان ويتأخر عنهما العامل او المعمول. نحو ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا. فكيف نعرف ضربت وأكرمت زيدا؟ ضربت فعل وفاعل، وأكرمت فعل وفاعل، جملة معطوفة عليها. زيدا مفعول به لأكرمت وليس لضربت. لو أعطيناه لضربت، لو أعطيناه لضربت وجب علينا أن نقول أكرمته، ضربت وأكرمته زيدا. فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله إن عاملان اقتضيا إلى آخره. وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع، وكذلك لو توسط المعمول بين العاملين لم تكن المسألة من باب التنازع خلافا لبعضهم. وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر، والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكر. ولا يمكن أن نتصور الإهمال إلا في باب النصب والجر، أما المرفوع مستحيل. نعم مستحيل يهمل، لأنه عمدة ولا لا؟ قد يقول قائل والمنصوب أيضا قد يكون عمدة. قل سيأتي. ليس المنصوب مطلقا يهمل، بل أحيانا لا بد من اتيان بضمير له إذا كان عمدة في الأصل، كخبري كان والمفعول الثاني لظن وخوات. هذا سيأتي. يلا. وقول: ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد، يجوز كل واحد هذا ولا ذا، يجوز بإجماع، يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر. يعني البصريين لو قلت لهم، البصريون لو ذهبت وقلت ضربت وأكرمت زيدا صحيح. ضربت وأكرمته زيدا صحيح. وكفي النفس شيء نفس. اختلفوا في الراجح ولكن اختلفوا في الأولى منهما. ما ذهب البصريون إلى أن الثانية أولى به لقربه منه لأنه أقرب. لا لا. وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. شفنا أن الكوفيين استدلوا بأن الضمير لا يعود على متأخر يعني ضمير اسمي. لكن ارجعوا لها أنتو تشوفوا استقراء ابن هشام رحمه الله في الحالات التي يرجع فيها الضمير على متأخر. عندنا ضمير شأن احنا نعرفه، عندنا باب تنازع يذكر هذا، عندنا باب رب يقول ربه رجلا الهاء علي من ترجع على رجل متأخر عنه. ها عندنا كذلك في نعمة وبئسة سيأتي أيضا أنه يجوز أن يعود على متأخر، ضمير يعود على شيء متأخر. فعادي كي تقول أنت نعم الرجل زيد، نعم فعل ماضي والرجل فاعل مشي بالمثال. المثال الذي أتى به الأبيات خليكم من أبيات، كل من حب نأتي ببيت في الوسط ما أقولوش. المهم يأتي يذكر سبعة أشياء يقول لك هذا منها سبعة أشياء في شذور الذهب. تشوفوهم شيء في أوضح المسائل. في شذور الذهب يذكر ابن هشام سبعة مسائل يعود فيها الضمير على شيء متأخر. كذلك مسألة درسناها في باب الفاعل في باب لغة أكلوني البلاغي. أكلوني البلاغي ليه عرب الواو فاعل ضمير والبلاغيف يجعلها بدل. الواو ترجع على ضمير ترجع على ظاهر متأخر عنه، ضمير أو يفسر شيء متأخر عنه. إذن هذه كذلك يضمها إلى المسائل التي يمكن أن يرجع الضمير فيها يفسر شيء متأخر. معليش الظاهر يرجع على ظاهر يفسره، لأنه ظاهر يفسر ظاهر آخر ما عنده شيء. ماذا؟ لأن الظاهر لا يحتاج أصلا إلى تفسير، هو واضح بنفسه. الضمير هو الذي يحتاج إلى تفسير. إذن هذه حجة الكوفيين صح قوية لكن لها نظائر لا نتعجب. فهم قال بعد ذلك نبدأ بالقواعد. القواعد التي نذكرها إن شاء الله تعالى تكون شاملة لشاو يقول مش ما نهبلوش روحتينا، ها لأنه مسألة تنازع سترون أن أكثر الأمثلة اللي تذكر في الباب القاعدة الثالثة التي سنراها ليس فيها نصوص لا من القرآن لا من السنة لا من الأشعار العربة. عادي سمك شيء نظري أرادوا أن يقعدوه ويؤصلوه لعل وعسى تقع عينك على بيت أو لعل وعسى تحب تتحدث بها. أنا ما نتحدث بباب القاعدة الثالثة التي ستأتي ما نتحدث بها، نتحدث عادي. ظننت زيدا قائما وظنني قائما ما نديرش يعني شيء مفهوم. بس نقول ظننت وظنني زي ما لا هذه الناس تجتنبها. باب تنازع يارد في المنصوبات يعني إذا كان مفعول به عادي كثير. شفنا في الآيات من القرآن الكريم الجمجر يستفتون قل يفتيكم في الكلالة ماشي. فالمسائل التي ستأتي معنا في الحقيقة نظرية لا تسمع لها أمثلة. مفهوم؟ القاعدة الأولى درسناها؟ لا درسناها بدينا بها باش نرجحوا مذهب البصريين. شو القاعدة الأولى؟ هي إن أعملنا الأول ها وش نديره؟ وجب الإضمار في الثاني مطلقا. علاش قلت مطلق؟ سواء كان هذاك الثاني أو يطلب مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا مطلقا. شوف متى عملت الأول أعطي للثاني أعطي له الضمير إن كان مرفوعا أعطيه له في السلامة، إن كان مجرورا أعطيه له، وإن كان منصوبا أعطيه. كلمنا عن تنازع. مثلا قام وقعد زيد، هنا عادي باب تنازع، ما دام الضمير مستتر لا يظهرش فيه إشكال. قام في الماضي، ذهب في الماضي، زيد إذا أعطيت القام، إذا أعطيت القامة لازم تقدر في ذهب ضمير مستتر. ومتى تظهر؟ في التثنية والجمع. قام وذهب، وذهب الزيداني، لمن أعطيته؟ الأول. قام وذهبوا الزيدون، الأول مفهوم، لأنه لو أعطيته للثاني سنرى، اتفقنا. إذا متى أعطينا المعمولة للأول وجب الإضمار في الثاني، وكي يقول لك وجب سواء كان مرفوعا، تحبوا تكتبوا أمثلة. قام وقعدا أخواك، قام وقعدا أخواك، قام وضربتهما. واش تخيل واحد يقول أخويك، مشكلة كيف قاعدت أنا أزمع. قام وضربتهما أخواك، ايوا ما نجيش يقول اخويك مفعول به، وهو ما وش يدي في ضربته، ضربتهما المفعول به اللي ضربته شو هما. اذا اعطي الفاعل وش يستنى هذاك فوق، يستنى فاعل. قوم قام وضربتهما اخواك، المعمول الثاني شو، العامل الثاني شو يحتاج؟ مفعول اعطيناه في المثال الاول، كان يحتاج فاعل اعطيناه في المثال الثاني، يحتاج الثاني مفعول الفعل العامل الثاني ويحتاج مفعول اعطيناه هون. فهم صح، شوف تو شو يحتاج العامل، ما تشوف شو اعطيت الاول، شوف شو يحتاج العامل ما يلبسش عليك، وشو يحتاج العامل اعطيه صح. مره او قام، وخلوه قعدوا في قام. قام ومررت بهما اخواك، قام ومررت بهما اخواك، قام فعل ماضي وعاطفة للجمل، مررت فعل وفاعل، وبهما جام جرم فعل مررت، أخواك فاعل لقام. مفهوم صح. وشذ من لم يعطي الضمير في الثاني، يعني أعطى الأول ما أعطاش، أعطى المعمول للأول وما أضمرش ولم يضمر في الثاني، احنا قلنا واجب الإضمار في الثاني. شذ جابوا بيت من الشعر معروف، يعزى لعاتكة بنت عبد المطلب أنها قالت بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. سيأتي معنا البيت في شرح النار. بعكاظة نكتب برد حنا باش كي تكتبوا انت تشفع القاعدة. بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، إذا هم لمحوا شعاعه، ما قالش لمحوه، إذا هم لمحوا شعاعه. بعكاظة أي هي تصف شيئا وقع، عكاظ يعني إذا جاء الشخص هذا يعني صار كالشمس، كالشمس كالنور، يعشي الناظرين شعاعه. هم تصف من تصف، وبعكاظ معروف سوق عكاظ، هو من أكبر الأسواق في الجاهلية، أكبر الأسواق، عندك ذو المجنة وعندك ذو المجاز، ثلث أسواق معروفة، معروفة في الجاهلية. كان أسواق أخرى ما كانت معروفة، لماذا؟ لاندثارها، كما بدر مثلا، بكري كان سوق بدر، عشان الناس ما تروح تدير لك سوق في وسط الصحراء، لازم يدير لك سوق قدام آبار، آبار بدر ولا لا. فهم عبد يكون إنسان حكيم، الاستعمار الاستثمار الانجليزي، ولا كان ذكي نهار ديك حط الاسواق التجارية ماشي في الابار، في القبور، وين يكون قبر يدير سوق، فالبلو بين الناس تقصد في القبور. صح، كان طريق يؤدي من بغداد الى مكان مستثمر عندهم، البغداد حبوا يديروا طريق داروها قطار ولو واحد، مقصد هذيك الطريق انفقنا عليها اموال طائلة وداروا اسواق وداروا، واحد ما يقصد الطريق لبعدها، كيفاش نخليها الطريق سهلا نروح الطريق. ففكروا فوضعوا لهم ضريحا، الطريق ولا اكثر الطرق يعبر عنها الناس. باش تشوف الغمة الإسلامية كيف يقول لك. المهم هكذا ثاني وعلاش جبت سوق أسواق ابني جنة وذو المجاز وعكاظ، كان هما هذه أسواق معروفة مشهورة بقيت على شهرتها حتى بعد الإسلام، بقيت خلاف بعض الأسواق الأخرى ما كانش معروفة صح. بيع عكاظ جاء مجرور متعلق بمحذوف بفعل محذوف سابق، مثلا رأوه بعكاظ ولا لا أدري رأوه بعكاظ، ولا مثلا يعشي تعلق بيعشي، وعادي يمكن تجعل بعكاظ متعلق بفعل محذوف يعني جاء بعكاظ يعشي الناظرين حال، يمكن تعلق بيعشي يعشي الناظرين شواء أين بعكاظ بعكاظ يعشي الناظرين شواء. يعشي فعل مضارع مرفوع عن رفعه ضمه قدر من عنده ثقل، ويعشي بمعنى يعمي، هاي ما في الأمر أنه لا يصير أعمى من جميع الوجوه وإنما يخف كما الأعمش، أعمش يرى لكنه يرى رؤية ضعيفة. يعشي الناظرين مفعول به لمن ليعشي، هنا الحمد لله أعطينا له المعمول فاعل المنصوب سأبقى فاعل يعشي يحتاج فاعل، ما هو الشيء الذي يعشي الناظرين؟ شعاعه. إذا هم إذا ظرف كلاش قاعد تقول شرط ولا كل اللي قالك وقت، إذا هم إذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، هم الله أكبر فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، لماذا؟ لأنه إذا مختصر الدخول على الجمل الفعلية، إذن هم راهي فاعل فعل محذوف مفسر ما بعده، ولمحوا جملة تفسيرية لا محل لها من أعرب، إذا هم لمحوا جملة الفعل المحذوف مع فاعلة مضاف إليه، ها خش المشي تنحي لها الشرط تبقى دائما مضافة، وألزموا إضافة إلى الجمل لا قبلها قبل البيت، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إضافة إذا إضافة إلى جمل الأفعال ملزمة بالدخول على جمل فعل كهن إذا اعتلى أي هن إذا على أخوك تفهم شو يعني تزيد تعلم بعد تطيح من البالكون ها شعاعه كان إحنا وش نستنى بيقول إذا هم لمحوا شعاعه فهم إذا هم لمحوا شعاعه فقالت شعاعه إذا يعشي شعاعه الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. هنا أعملنا يعشي في شعاعه الدفع تاعه بقى لمحوا يحتاج مفعول تاعه أو عامل أو يطلب أعطوني مفعول، كان المفروض إذا أعطينا للأول شو ندير ندير ضمير في الثاني إذا هم لمحوه شعاعه ما أعطتش ضمير ما كانش عندها ضمير فهم مالك رجلها ما عطلاش ضمير هاش يدي مرالي قالت البيت فهم. فالمهم هذا الشاب ويقول لك ابن هشام يعني ضرورة شعرية الشعر لا يستدل به على خرق القواعد الكثيرة عند العرب، لا يستدل به على خرق القواعد ضرورة صح. القاعدة الثانية يا اخوانا إذا أعمل الثاني إذا أعمل الثاني وجب الإضمار، تقول لي ما لا كيف لا كيف قلت لا وجب الإضمار في الأول إذا احتاج إلى مرفوع، لماذا؟ لأنه عمدة لا العمدة لا يشتغل عليه، إذن وجب الإضمار في الأول إذا احتاج إلى مرفوع لأنه عمدة، وإذا طلب ونحتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته وجوبا على قول أكثر العلماء، وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته وجوبا. مثلا نكتب هذه الأمثلة ضربت وضربني أخواك، ما زال لهم أخوان دلوا حالة ضربت وضربني أخواك لمن أعطيته؟ أخواك. خش كان عطيته ضربته وش نقول؟ أخويك ضربته وضربني أخويك. صح. خطأ ضربته وضربني أخويك. وش نقول؟ ضربته وضرباني أخويك. علاش؟ ما عطيتش فاعل لي ضرب ما لازم تضمر. نسيت. واش عطيتك قاعدة ثانية نسيت الأولى. ما تنساوش الأولى. المرفوع ما يتسامحش معه. سواء عطيت الأولى ولا الثانية ما يتسامحش. فضربت وضربني أخويك صحيح؟ لو إيش لازم نقوله؟ ضربت وضرباني أخويك. الآن ضربت وضربني أخواك. وش تفهم؟ ضربت وضربني أخواك. ضربت وضربني أخواك. أعطيت للثاني. فضربت فعل وفاعل. فعل وفاعل. الحمد لله. ماوش يحتاج. ماوش يحتاج مرفوع. أعطينا له عنده مرفوع تام. إذن فهنا لا أضمر فيه. لا أضمر فيه. صح ولا لا؟ وجب الحذف منه. هذا معطينا. الآن ضربني أخواك. أعطيت أخواك لضربني. إذا ما يجيش واحد يقول لك ضربتهما وضربني أخواك. خطأ. ضربتهما وضربني أخواك. فهم هذه مسألة الإضمار. إضمار مطلقا واجب متى؟ إذا أعملت الأول. أعطي للثاني ما يستحق. سواء كان مرفوع أو منصوب أو مجرور. أما إذا أعملت الثاني فأعطي للأول وش أعطي له؟ المرفوع فقط. أما المنصوب والمجرور فلا. مررت ومر بي أخواك. مررت ومر بي أخواك. لمن أعطيت أخواك؟ للثاني. هل يجوز نقول مررت بهما ومر بي أخواك؟ لا. لماذا؟ ما تعطيش المجرور للأول إذا أعملت الثاني. فهم هذا ولا لا؟ صح. من الشواهد في ذلك يعني خلاص جبنا آيات جبنا قول أحدهم طبعا هذا شاعرهم قائلهم جهول لكن نأتي لتدريب به. جفوني جفوني ولم أجف الأخلاء إنني. هذا الشطر الأول. جفوني ولم أجف الأخلاء إنني. شوف الرجال كيف تتكلم لفظا ومعنى. ما قال لفظا معنى. جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل. الله أكبر. شفت؟ لغير جميل من خليلي مهمل. قل عشاك تكبر نفضها وش يقول كان هو في درس هكذا عام هكذا. الله أكبر. هذا يقول جفوني الأخلاء وأنا لم أجفو الأخلاء لا أعاملهم بالمثل. علاش؟ أنا لست أكفر العاشر. أذكر الخير فقط. شوف أنا أذكر خيرهم فقط لا أذكر شرهم. نزيد ما قاعدش نذكر. أذكر خيرهم في وقت الجفاء. قال إني إنني لغير جميل من خليلي مهمل. مش مفهوم مخالفة؟ أنا أذكر جميل خليلي وأهمل غير جميله. أنا أهمل غير جميله ما نذكروش قاع. هذا هو الرجولة الصح. هم جفوني فعل ماضي. هجرك سهلة. فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة التقاء الساكنة. خش تقدير الكلام جفوني. ها والواو قعدروا هلا يا هذا شغلة من تمام الإعراب. كي تكون تكتب الإعراب برسم راسها غير تقول جفاوني. فكان ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف محذوفة الالتقاء الساكن المنام ضرع التعذر. والواو فاعل. علاش ما حذفتوهاش؟ فاعل لا يحذف. نائب فاعل لا يحذف. المرفوع لا يحذف أصلا. يذكر دائما ما بتنازع يذكر. هم المرفوع لا يتسامح معه. النون وقاية والياء مفعول به لجفوني. ولم أجفو الواو عاطفة. لم حرف نفي جزم قلب. أجفو مضارع مجزوم به لم عزمي حذف حرف العلة والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. هل أخلاء مفعول به لمن؟ لأجفو. هم إنني حرف نصب وتوكيد والنون وقاية والياء اسمها لغير جميل لغير جامجر متعلق بمهمل خبرتا خبرتا إن مضاف جميل مضاف إليه من خليلية من حرف جر خليلي يعني أصلها خليلي مجرور بمن عن جره كسر الظاهرة في آخره هو مضاف مضاف إليه فتحت للتخفيف يكثر فتح الياء معي ومن معي مثلا تفتح الياء تاع المتكلم صح سيأتي معنا هذا مهمل خبر إن الآن لو قرأت عليكم البيت هذا السلام ورحمة الله جفوني ولم أجف الأخلاء صح الواو راه فيها راه عنده فاعل جفوني فهم ما نفسه لازم نقول إذا حبيت نعمل الأول جفاني جفاني ولم أجفهم الأخلاء شفت جفاني ولم أجفهم الأخلاء علاش درت لهم في أجفهم لأننا أعملنا الأول وقلتلنا أنتم من قبل القاعدة الأولى بلماذا أعملنا الأول يجب الإضمار في الثاني مهما كان الضامن مهما كان المعمول منصوب مجرور من مرفوع جفاني ولم أجفهم الأخلاء صح والحمد لله قال جفوني ولم أجف الأخلاء ما عطاش ما قالش ولم أجفهم هم قالش ولم أجفهم صح لذلك قال ابن مالك رحمه الله شوف نحل بيت تاعه ابن مالك وأعمل المهمل أعمل المهمل اسم عجيب هذا مهمل أعمله ويعني الذي ما أعطيكوش في اللفظ أعمله في ضمير وأعمل المهمل أي الذي أهملته في اللفظ قد يقول واحد هذا تناقض كيش نعمل المهمل لا لا قد يقول الإنسان هذا تناقض أعمل المهمل هو مهمل كيف أعمله أنا قصده أعمل المهمل في اللفظ الذي أهملته في أهملت عمله لفظا أعمله في الضمير أو نقولش لفظا في الظاهر الذي أعملت عمل أهملت عمله في الظاهر أعمله في ضميري ما تنازعه عجيبة أعمله في ضميري ما تنازعه وش تفهم كلام بالمالك أحضر الحق أحضر الحق وأعمل المهملة في ضميري ما تنازع أطلق ولا ما أطلق ما قيدش ما قالش هذا تفهم كلامه بلسان أعملت الأول إذا أعملت الأول أضمر في الثاني إذا أعملت الثاني أضمر في الأول والتزم ما التزم أي إذا كان يحتاج إلى مرفوع يجب الالتزام به لأن المرفوع لازم لا مشي لازم لازم والتزم ما التزم الآن رح يقيد لا يعطينا أمثلة قبل رح يقيد يجيب لك مثال بعد يقيد لك وش قال في المطلق أشوف معلوه الأطلق ابن مالك معلوه الأطلق كي يحسناني ويسيء ابناك لي من عطاه ابناك للثاني وش قد أضمر في الأول علاش أضمر التزم التزم التزم التزم إذن هنا راه يتكلم على وش على المرفوع وأعمل المهمل في ضميري ما تنازعه والتزم التزم أو يتكلم على المرفوع كي يحسناني ويسيء ابناك وقد باغى واعتاد يا عبداك عبداك لمن أعطاه لباغى للأول بدليل أنه أعطى للثاني الضمير المرفوع ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار مش تفهم مش تفهم قيد القائد قالك إذا أعملت الثاني فلا تجئ بضمير مع الأول هي مطلقا لغير رفع خش هذاك التزم التزم خلاص فهم هذا قاعدة إذن اللي ذكرت منها شحال قاعدة الأولى عن القاعدة تنبي تشرح لي في الأبيات أفضل القاعدة الأولى إذا أعملت الأول يجب الإضمار في الثاني مهما كان الضمير مرفوع على منصوب المجرور والقاعدة الثانية إذا أعملت الثانية وجب الإضمار في الأول إذا كان يحتاج إلى مرفوع أما إذا كان يحتاج إلى منصوب أو مجرور فلا تجئ مع أول قد أهمل لغير رفع بمضمر لغير رفع أوهل أوهل بمعنى كان أهلا للرفع مفهوم هذا ولا لا صح القاعدة الثالثة حيث كاين أربع قواعد في التنازع، احنا نجيبهم على شكل قواعد باش نفهموها. هذه تجي لك هذه. الخبر المنصوب، الخبر المنصوب ومفعول ظن وأخواتها له حكم المرفوع. لا لا، يجب إضماره متى أعملت الأول، يجب إضمار في الثاني، متى إذا عملت الثاني يجب الإضمار في الأول. يجي واحد يقول لك شيخ بصح منصوب هذا، خبر كان منصوب، أقول لك أصله مرفوع، تقول لأنه عمدة في الأصل فيجب ذكره، لأنه عمدة في الأصل فيجب ذكره. فهم هذا؟ تنبيه تحت القاعدة الثالثة، تنبيه. غير أنه إذا أعمل الأول، وين في باب كانوا أخوات أظن أرنا فيها قاعدة ثالثة، إذا أعملنا الأول، إذا أعملنا الأول لازم نضمر ولا لا؟ إذا أعملنا الأول لازم نضمر في الثاني، صح؟ إذا أعملنا الأول إيش أخيرا؟ وشو الذي أخيرا؟ الضمير، هذاك الضمير لا أحد يجيبوه أخروه. إذا أعملنا الأول شو معناه؟ فهمتوا؟ شو تفهموا؟ يا أخرو عادي، واحد يقول لك كان أو ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، وظننت زيدا قائما، مثال واحد، ظننت زيدا قائما وظنني زيد قائما، هذا عباك هذا كلام ما شاء الله، أنا عندك ينبعثك برية بإذن الله، فبعثك هذا، ظننت زيدا قائما وظنني زيد قائما، ما ندريكش مشاكل، سليم حقوق الأخوة، التنازع مش منيع، لا تنازع فتفشل وتبثل، شوف الريح قاع راح، النحو قاع راح، كان عندنا ريح كبير راح الريح، كنا نفهم النحو، الآن عرفنا بما مش فاهمين النحو. واحد قال أنا قريت أصول الفقه، أقرأت في المقدمة في الموافقات، قال ما قريتش أصول الفقه، شبيك تعرف قدرة التنازع. شوف، ظننت زيدا قائما وظنني زيد قائما، حبيت نجمعها في جملة للزوج، تفضل على الأصل، على القاعدة الأولى، على القاعدة الأولى، على القاعدة الأولى، أعمل الأول يلا. قل لي فواش بصح نعمله، فواش نعمله، ظننت من تحت تعطي زيدا قائما، ظننت وظنني، شوف كيف ولفت بالكتيب، هذه مشي من أحد، شوف ظننت زيدا تنازع قائما، وظنني زيد قائما، هذه مسألة زيد والتاء اللي تجيبهم بالسيف عليك، لماذا؟ مرفوع، انا حبيت نجمع لك الكلام تاعي، ظننت وظنني، يلا اعملوا لي الاول، ظننت وظنني، يلا اعملوا الاول، اعطي له زيد قائما، ظننت وظنني زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، وظنني فعل برك ونون الوقاية ومفعول به، زيدا قائما مفعول به اللي ظننته، ايه على القاعدة الاولى، اذا عملنا الاول وش لازم ندير في الثاني؟ اضمار، وش نقوله؟ ظننت وظنني اياه، ظننت وظنني اياه زيد قائم، زيدا قائما، ظننت وظنني اياه زيدا قائما، اللي يهضر هكذا استعرض به، شوف ظننت وظنني اياه زيدا قائما. يقول لك واحد علاش جبت الضمير؟ الجواب لانني اعملت الاول، وقلت لنا انتم من قبل باللي اذا عملنا الاول يجب الاضمار في الثاني، يلا نعمل الثاني، ادريش كيفاش نعملو بصح معليش، ظننت وظنني زيد قائما، بين بلي هنا عملنا الثاني، خش زيدون رفعنا، لا لا غير استرفع، هذا عرف بلي اعطيته الثاني، وش ظننت، ظننت هو لا ظننته وظنني زيد قائم، ظننته وظنني زيد قائما، يكفي. وش يحتاج؟ ظننته وظنني زيد قائما، يحتاج فعل ثاني، وين ديره؟ ظننته وظنني زيد قائم، لا نضمر على القاعدة، مشوا على القاعدة. إذا عملنا الثاني لا نضمر في الأول ولا لا؟ منيح صح. ظننت وظنني زيد قائما إيه منيح. على القاعدة الأولى، إذا القاعدة الثانية إذا عملنا الثاني لا نضمر في الأول. جاءت القاعدة الثالثة وش قاتلنا؟ قاتلنا إيه إذا كان الخبر تاع كان أو كان مفعول تاع ظن يجب الإضمار. لماذا؟ له حكم، لا حكم المرفوع، لا حكم الفاعل، فهو عمدة. فهم؟ لا وش نقوله؟ ظننت مش المثال، ليش أنا المثال هذا؟ إيه ظنني، نبدأ بظنني. شو ظنني وظننت زيد قائما، ظنني وظننت زيد قائما، ظنني وظننت زيد قائما. مثال الأول جبناه، ظننت وظنني زيدا قائما، ظننت وظنني زيدا قائما، إيه ظنني وظننت زيدا قائما، إيه زيدا، ظنني وظننت زيدا قائما، إيه أعطولي وظننت زيدا قائما. إحنا ثاني غلطنا في المثال ولا لا؟ أحسن إحنا رفعناه، لماذا رفعته؟ يهفيتوني أنتم، كان مرفوع زيدا. احنا نحن نعطوه كل شيء ظننته ولا لا؟ ايش ما صلحته ليش؟ ها؟ كانت ظنني، ماذا ظنني وظننت زيدا قائما، هذا المثال، ظنني وظننت زيدا قائما. هنا الان ماذا اعملت؟ عملت الثاني، ظننت زيدا قائما، ظنني، اعطينا المفعول الاول ساعة. وش يحتاج؟ القاعدة وش تقول الثالثة؟ القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة وش قلت؟ القاعدة الأولى وش قلت؟ خلاص هذه هنا. القاعدة الثانية تقولك لا تضمر، القاعدة الثانية تقولك لا تضمر المنصوب والمجرور إذا عملت الثاني، لا تضمر في الأول غير المرفوع. جاءت القاعدة الثالثة تعدل لنا، خاصنا لا أيها الناس إن إذا كان خبر كان ولا مفعول تعظمنا الثاني يجب إضماره. منيح، ظنني هو وظننت زيدا قائما، هذا الهاء علم ترجع على قائما، ظننيه وظننت زيدا يفسرها لك الظاهر. مفهوم هذا؟ جاء التنبيه تاعنا وشنو هو؟ قالك لا بصح اخره، ظنني وظننت زيدا قائما اياه، ظنني وظننت زيدا قائما اياه. لماذا؟ قالك باش ما يرجعش الضمير على متاخر. شو كنت تقول ظنني؟ شو راح يفسره لك؟ قائما رم تأخر ولا لا؟ رم تأخر. قالك لا أخره، جيبه هنا باش الضمير يرجع عليه في شيء يفسره قبله. لماذا اغتفرنا في المرفوع ما اغتفرناش في المنصوب؟ قالك المرفوع عمدة لابد منه، لا غالب، أو ضمير الشأن يفسره ما بعده لأنه مرفوع صح، هذا ما نقولوش منصوب ولا مجرور أخر. مفهوم هذا ولا لا؟ ايه عملنا الثاني، لا إذا عملنا الثاني يجب الإضمار في الأول، إذا عملنا الثاني يجب الإضمار في الأول صح. هنا يجب إيه؟ وش عدت لكم القاعدة قرها لي؟ غير أنه قلت هكذا يا حاني، غير أنه هي القواعد المفروض تنحي من هذه، غير أنه القاعدة جيبها جامدة تنبيه هذا خاطر القواعد هي ما لازمش، من عيوب القواعد تكون فيها غيرها. قاعدة إذا كان كذا فكذا، إذا عملنا الأول أخر ضمير، وش من ضمير؟ تعويش ضمير إذا عملنا الأول، وش من ضمير؟ شوف أنا أعطيك تقول نوضح حالك بطريقة، أنا غلطنا معنا. إذا عملنا الثاني هنا المثال، ظنني وظننت زيدا قائما، عملنا ماذا؟ عملنا الثاني. القاعدة وش تقولنا؟ لابد من الإضمار في الأول. لماذا؟ لأنه منصوب مرفوع في الأصل، لأنه منصوب حكمه الرفع. فهنا واجب تقول ظننيه وظنني زيدا قائما إياه، غير أنه يجب هنا تأخيره. هنا يجب تأخيره. بس علاش بينه؟ علاش يجب تأخيره؟ هل تمت الجملة الأولى؟ ما تمت الجملة الأولى، فهم؟ فهنا قال لك خلي أخر الضمير حتى يفسر، حتى يسبقه ما يفسره. قائما تجي تفسره. إيه؟ إياه. هذا إياه هذا. لو كنت تذكره هنا إياه لا يجوز. زيدا قائما. ترك تشوف ضمير ولا تشوف الظاهر؟ أسمع لا نتكلم عليه الظاهر. ظاهر لك لمن تعطيه؟ زيدا قائما لمن أعطيته؟ ضمنته. لا ثانية. إذن عملت الثاني. الآن ما دام ظننت أعطيت لها زيدا قائما، ظنني وش راي تحتاج؟ هي تحتاج خبر الثاني اللي هو مفعول الثاني اللي هو خبر في الأصل. جيبوا ضمير. علاش نجيبوا ضمير؟ علاش نضمر؟ ثم قلت لنا باللي كي تعملوا الثاني ما تجيبوش ضمير في الأول، لأنه منصوب لكن له حكم مرفوع. فهنا نأتي بالضمير. جاء وعدلوا لنا كذلك، قالوا أسمع بس هذا الضمير الذي تأتي به إذا كان مرفوعا في الأصل يأتي بالضمير وجوبا لكن أخره. شوفوا ما كوش يقولك رحمه الله، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار لغير رفع أهله. يعني أهملنا شو؟ الأول هنا فهم أو يهضر على الأول كي أهملناه. إذا أهملنا الأول وش لازم نديره؟ قرر ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار لغير رفع أهله. الآن ما زال راح يتكلم على الأول المهمل، بل حذفه الزم. حذفه إلزم. حذفه إلزم إن يكون غير خبر، وإخرنه إن يكون هو الخبر. هو يتكلم على ماذا؟ هذا الحق. تبع لي بالما تبعيش أمثلتها، ربما أنا أخطئ في التقعيد ولا في الأمثلة، لكن شوف بالما شو يقول لك. يا أخي قالك يا أخي الطالب، إذا عملت الأول، إذا عملت الأول نبدأ من الأول، إذا عملت الأول وجب الإضمار في الثاني على كل حال، منصوب مجرور. إذا عملت الثاني فانظر إن احتاج الأول إلى مرفوع وجب الإضمار، وجب الإضمار. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور لم يجوز الإضمار، إلا جاءت هنا الحالة الثالثة للمنصوب حكم المرفوع. متى نتصور منصوب حكم المرفوع؟ متى؟ غير كان خبر كان أخرته ولا ظن المفعول الثاني تظن أخرته. للمنصوب حكم المرفوع وش معناتها؟ إذا عملت الثاني الأول ويجب الإضمار في الثاني، وإذا عملت الثاني يجب الإضمار في الأول، مفهوم؟ خلاص احنا جينا رايحين، قال لك حبس دقيقة، ماذا بيك تأخروا هذاك الضمير اللي يجيبه؟ متى؟ إذا عملت الأول، إذا عملت الثاني وأهملت الأول. يا هذه وش قصدنا؟ إذا أهمل الأول، إذا أعمل الثاني، إذا عملت الثاني يجب الإضمار في الأول لكن الضمير هنا تأخروا. احنا سألنا عن السبب لماذا؟ لخط لو كانت تقول ظننيه وظننت زيدا قائما، الهاء وش راح يفسرها لك؟ قائما. ظننيه اي ظنني قائما، راح يفسره بشيء تأخر عنه في اللفظ. قالك ما لا أخره هنا، مفهوم؟ إياه. وضحت؟ جيد. هاي السبب ابن هشام طبعا أورد قال لك وقد لا يقول إن أحد، طبعا أعطيك معنى كلامه، قالك وإنما اغتفرنا في المرفوع أنه جاي شيء يفسر من بعد كان مرفوع، قام وقعد زيد المرفوع لا بد منه، بخلاف المنصوب. المنصوب أنت أصلا فضلا، عندما ذكرناك رانا درنا فيك مزية، لا ذكرناك مؤخرا، اتفقنا؟ صح. صح. إن أعمل الثاني وش مفهوم المخالفة؟ تقييدي بالأول. تقييدي بالثاني. إن أعملنا الأول وأهملنا الثاني يجب الإضمار، هذه ما فيش إشكال لأنه منصوب في الأصل، لكن لا يجب تأخيره، مفهوم؟ مثال وضراه ظننت وظنني زيد قائما، ظننت وظنني زيد قائما. لا لا عملنا ثاني زيدا تحت عملها ظننت وظنني زيدا قائما هاولك. يلا ظننت فعل وفاعل وظنني فعل وفاعل مفعول به زيدا قائما لمن أعطيتها. إذا هنا عملنا الأول الثاني وش لازم له فعل ثاني ظنني هو ولا ظنني إياه. هنا علاش ما لم يجب تأخيره؟ شو يقول لي علاش؟ جيد لأن الضمير هنا ما لهوش عود على شيء متأخر في رتبة خاص ما كان زيدا قائما راهو هنا يعني. وإن عاد على متأخر في اللفظ لكن عاد على متأخر متقدم في الرتبة مفهوم هنا يعني. وضحت يعني لا يجب تأخير الضمير إذا أعملت الأول. اذكر الضمير تحب توصله تحب تفصله بالرأس ظنني هو ظنني إياه كما قرينا في باب الضمير يجوز الوصل وصل أو وصلها أسلنيه وما أشباهه في كنت والخلف انتما كذا كخلتانيه واتصال أختار غير اختار الانفصال جيب ظننت وظنني هو ولا ظنني إياه زيد زيدا قائما. هنا لماذا لم نؤخره؟ قلنا وإن كان الضمير يعود على متأخر في اللفظ لكنه يعود على متقدم في رتبة لأن هنا ما كان زيد قائم مفهوم هذا؟ وضحت. يلا نعود المرة الأخيرة باش نشوف لكم ضابطين باب تنازع أنا ما نيش ضابطه فهمنا القاعدة. لا لا هي القواعد مضبوطة الأمثلة الأمثلة ولا شك أنكم في تشوفوا ظننت وظنني علاش هذا الكلام ليس بمتداول وكما أن تداولوه ماشي أن تداولوه ما تخايف فوق المنبر. لذلك أيها الناس ظنوا ويظن الناس بكم خيرا زيد قائما كش يرجموك هذاك النار لو تختار لك المفاعيل ها تحب تقول أنت ظن بالله خيرا ظنوا يظن الله بكم خيرا هياه هياه وهك ذاك أقسم بالله لما تدخل تحدق الخطبة ما داش تنازع تخيل عمي يعرف تنازع الناس تمنح خاش أنا شدول للأسف ناس بيئة عجيبة ولا الميزان على فقه الشخص وعلى فهمه هو أنك ما تفهموش يقول لك فلان يا علم علم عجب فهم والو شو يقول كيفاش ما فهم والو كيف ما أنا عندي هذا هذا عيب هذا ما فهمش شو يقول ولا لا تعرفوا القرآن القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر العلماء هنا يقول لك سبحان الله القرآن ربي يسره للذكر ليجي يقول لك بكلامه فصاحة يقول هذا عيب إلا قالوا بين الفصحاء صار مدح قالوا بين الفرصة هذا مدح ما شاء الله شاطر عم بابك جي فوق المنبر ما ديك خطبة عجيبة ما غرسها وش دارك ما فهمت والو أنا ما حنسق سيه يا أخي أنا ما حنسق سيه على شك رايح له شبيه شبيه خطب ما فهم والو وماذا بيك يجي سق سيه ما يفهم والو ماذا بيه أهضر حق شلو الميزان تاع العامة الميزان تاع العامة ماذا هو يعرف هو كيف سبك تفهمه وكذا من ربما ميزان مخرب شوي. اذا تنازع اضرب تنازع باش الناس تظن فيكم علم اضرب تنازع دائما مهما كاش تنازع اضرب تنازع. يلا وين كنا هذه اسمها فاكهة المجالس نحكم شو هذا تنازع. قاعدة الاولى في باب تنازع مش افضل كي نطرحها على شكل قواعد يجيكم افضل. قاعدة الاولى تبدأ ضيق. قاعدة الأولى إذا أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني مهما كان المعمول. إذا أعملت الثاني قاعدة الثانية إذا أعملت الثاني وجب الإضمار في الأول إن احتاج إلى مرفوع وإن احتاج إلى منصوب مجرور وجب الحذف. ثالثا القاعدة الثالثة إذا كان المعمول إذا كان المعمول أصله مرفوعا إذا كان أصل المعمول مرفوعا كخبر كان ولا مفعول ثاني تعظمه فله حكم المرفوع بمعنى وجب إضماره سواء عملت الأول أو عملت الثاني صح؟ هنا تنبيه قال لك إذا أعملت الثاني إذا أعملت الثاني ووجب عليك الإضمار في الأول لأنه منصوب في الأصل أخره لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ رتبة معا ولو أعملت الأول أضمر في الثاني وجاز اتصاله وانفصاله جاز ولا يجب تأخيره لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ لكن عاد على متقدم في الرتبة فهم عندكم خلاص تنازع. أي جاي الرابع، قاعدة الرابع، دبروا يصنك كيش تفهموها هاج. أنا انطرحها تكتبوها ونجي رايح كيش تفهموها بخنيش. نكتب القاعدة بعد نفسرها لكم. يجب إظهار الضمير، هذاك الضمير هذا قال لازم تظهروا. وش معنى تظهروا؟ ترجعوا اسم ظاهر. يجب إظهار الضمير بين قوسين أي نجعله اسما ظاهرا. يجب إظهار الضمير، يجب إظهار الضمير إن عاد على غير ما يفسره. فمعنى نروح، وجب إظهار الضمير، خش أصلا العنوان متناقض، إظهار الضمير أنا عارف يعني جعله ظاهرا. شو يعني تظهره؟ تجعله اسم ظاهر. كان الهاء تجعله زيد، فهم؟ متى؟ إذا عاد على غير ما يفسره. شوفوا الأمثلة اللي جبناها من الأول، فصائل من الأول حتى الآن. ظننت وظنني، ظننت من ظننت وظنني زيد زيدا قائما، ظننت وظنني زيدا قائما. صح هذا الكلام؟ ظننت وظنني زيدا قائما خطأ. وش لازم نقول؟ ظننت وظننيه أو ظنني إياه زيدا قائما. نه، ظنني وظننت زيد قائما، ظنني وظننت زيدا قائما. صحيح؟ لا، لازم نقول إياه. نه، إياه وش يفسره لك؟ قائما. وهنا الهاء وش يفسرها لك؟ قائما. هذا الضمير والمفسر اتفق ما شاء الله في المعنى واتفق في اللفظ. هذا مفرد، هذا مفرد، هذا مفرد، هذا مفرد. اتفقنا؟ صح. الآن خلوكم ما تكتبوا والو، نساو كاع بلاكم تقراو. شوف الآن، ظننت زيدا، ظننت زيدا وعمرا أخوين، ظننت زيدا وعمرا أخوين. وش عملنا هنا؟ كان واضح عادي، ظننت زيدا وعمرا أخوين. على فكرة كنت قلت من الأول للثاني، مش مرميك منها. صح، ظنني زيد وعمر أخا، ظنني زيدا وعمرا، ظننت زيدا وعمرا أخوين، وظنني زيد وعمر أخا. بعد كبرية تقول أني عايش مع واحد اسمه زيد وعمر. ظنني زيد، ظننت زيدا وعمرا أخوين، وظنني زيد وعمر أخا. فهذه تخسر عليها برية وتكتبها وتبعثها. أنا الآن حبيت ندير بخلاف باب التنازع، حبيت خلاص للحبر، نكتب لك هذه المعلومة خلاص للحبر. ما نقدرش نكتب لك كل شيء، نكتب لك غير شوية اختصار. يلا شوف الآن، نمشي على القواعد. بارك الله، أنا نمشي بالقواعد، راح نعمل الثاني. ظننت، ظننت وظنني، ظننت وظنني زيدا وعمرا أخوين. صحيح؟ على حسب القواعد اللي درسناها، مش على القاعدة الرابعة. ظننت، عملت الأول، ها؟ اي ظننت وظنني زيدا وعمرا اخوين. معليش، كيف كيف؟ صحيح الكلام، مهم صحيح. وش ينقص؟ قل الله ما على بالي، قل الله ما على بالي يا اخي. ظننت حسب دراسة. وش لازم نقول؟ بالواحد، بالواحد، ها؟ بالواحد. بارك الله فيكم، نظام ناخذ من الشرع تدرس. يلا تفضل هنا. ظننت وظنني زيدا وعمرا أخوين، ظنني وش يحتاج؟ وش نقول؟ ظنني إياه، مش كيف قال إياه؟ ظنني إياه، إياه، إياهما. مفهوم؟ قالك إياه، فإياه ما علاش مشي إياه؟ لماذا مشي إياه؟ لماذا؟ لأن الضمير هنا لا يطابق المفسر. المفسر هنا أخوين راهو مثنى، والضمير راهو عندك مفرد. الضمير لا يطابق المفسر. نعم، خلاص قل هما، قل هما ما شاء الله. ظننت وظنني إياهما ما يطابقش الخبر. قلت لك الخبر اللي هو المبتدأ اللي هو المفعول الأول، خاطش احنا نشترط بين المفعول الأول والثاني مطابقة، لأن أصلهما مبتدأ وخبر، المبتدأ والخبر لابد أن يتطابقا. كيفاش ظنني إياهما؟ لا يمكن. هنا حصلنا مشكلة كبيرة، استعنا كاع بالعلماء. أيها الناس، عندنا هنا ضمير لا يطابق المفسر، شو هو؟ إياه. قالت المفسر أخوين وإياه مفرد. قالك عادي يقول إياهما. جاءوا العلماء الآخرين قالك لا، تقدرش تقول ظنني بالسلام رحمة الله، ظنني زيد وعمر إياهما، لأنه لابد من أن يطابق المبتدأ، لابد يطابق الخبر. ما تهدرش على هذا كون كتب، ما تهدرش في شيء، لازم تهدر. والله الناس اللي تحب تهدر بزاف. جت القاعدة الرابعة هذه، قالك يجب الإظهار، يجب إظهار الضمير، بديش مشاكل. ظنني، ظننت وظنني زيدا وعمرا، ظننت وظنني أخا، خدش هنا الضمير، ظننت وظنني أخا زيد وعمرا. ماذا نقول؟ ظننت وظنني أخا زيدا وعمرا أخوين. ظننت وظنني أخا زيدا وعمرا أخوين. لا أعرف، ظننت فعل وفعل، وظنني ما ندوش فاعل، ظن فعل ماضي والنون وقاية والياء مفعول به أول، أخا مفعول به ثامن، أظن وظنني تطابق ولا ما تطابق؟ تطابق. زيدا وعمرا مفعولين لظننت، أخوين مفعول ثاني، كل واحد أعطاه أخذ حقه. فهم هذا؟ قالوا فيجب إظهار ذلك الضمير، يجب إظهاره متى؟ إذا عاد على غير ما يطابقه، عاد على شيء لا يطابقه. ها؟ حتى كان، حتى نحن يهدر بها. فهم هذا؟ صح. كان زيد صديقا، وكنت صديقا. كنت صديقا، هو كان زيد صديقا وكنت صديقا. يلا دير شوف باب تنازع. هاي تفضل كما تحب، اعمل ما شئت، المهم اهضر لي باب تنازع على القاعدة الاولى. ابدأ بها، ابدأ التنازع، ابدأ بالاولى. كان ايه يلا، كان وكنت، وكنتما وكنتم وكنتن، كان وكنت صديقا ايه ها وراه اياها اللي من يرجع. ما ذكرتش زيد، ما ذكرتوش مثلا. كان زيد وكنت، كان زيد وكنت، كان زيد وكنت صديقا، صحيح. كان زيد وكنت صديقا، كان زيد وكنت صديقا، هاي اللي زوج كنا صديقا، صحيح. نحتاج كان زيد، تحتاج الى خبر، وحنا قلنا واش اذا عملنا الثاني ولا الاول، اذا كان الامر يتعلق بالمنصوب الذي اصله مرفوع يجب الاضمار. واش تقول؟ كان زيد وكنت صديقا اياه، علاش اخرته؟ لانه عملنا الثاني، عملنا تشوف الاول، هذا ما يضر لك. زوج كان زيد صديقا جوز خبر لهذا كل هذا، صح. كي تقول اياه عرفت بلي عملت الثاني، لو كان قلت عملت الاول، كان وكنته، كان زيد وكنته صديقا، هنا عملت الاول واعطيت للثاني الضمير، صح. كان الزيدان صديقين وكنت صديقا. هاي اعمل باب الاشتغال باب تنازع. كان الزيداني وكنت صديقا. يلا وش تقول هنا؟ كان الزيداني وكنت صديقا صديقين. حسان اعطيكم بشرى، اعطيكم بشرى، بشركم، يا بشرتكم من قبل، قلت لكم بالباب تنازع في باب ظننا وهذا الامور كان مكاج امثله عليها، بشركم بنو هشام قلت ولا يجب، لا يجب الاظهار بل يجوز الحذف، والصواب انه يجوز الحذف اذا كان منصوبا واصله مرفوع، لانه درسنا ان الخبر اذا دل عليه دليل جاز حذفه. باب ظننا واخواتها يجوز حذف احدهما او كليهما اختصارا، ولا يجوز حذفهما اقتصارا. هل عندنا دليل يدل عليه؟ كنت صديقا باينه ولا لا؟ كنت وكان الزيداني صديقين، تفهم باللي كنت خبر كان راه محذوف تقديره صديقا، يدل عليه خبر كان ثاني، انتهى الاشكال. ما شاء الله، اكتب بشرى القاعده الخامسه. القاعده الخامسه بشرى. لكن فهمناه فهمناه. المهم حاجه صح صعبه، حاجه ما نهضروش بها، قد يقول قال شو ثمرة المسألة هذه. بغض النظر عن هذه الأسئلة، بغض النظر عن هذه الأشياء، فهمنا الدرس، فهمناه لا بس. شنو هي؟ ظننت وظنني جيد، ظننت وظنان. اي نعم، قول ظناني لأننا عملنا عملنا الأول. نعم رانا عملنا الأول، لازم نقول ظناني. حبيت نعمل الثاني، ظننت وظنني زيد وعمر أخوين. ظننت وظنني أخا زيد وعمر أخوين. ما كان إن كان دير الضمير ماذا؟ لأنه ما يحتاج الأول مرفوع. الله ماشي، نقرأ وش قال ابن عقيل رحمه الله. قال ابن عقيل قاعد وش فهمنا ما الأخر يجي صعب هنا. قال رحمه الله تعالى: وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم، كيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتدى يا عبداك. أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه، فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك. يجب عليك أن تقدر الضمير في المهمل منهما، يجب. فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك على بالفاعلية، فإن أعملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعلة، فتقول يحسنان ويسيء ابناك. وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني، فتقول يحسن ويسيئان ابناك، ومثله باغا واعتدى يا عبداك. وإن أعملت الثانية في هذا المثال قلت باغا يا واعتدى عبداك، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر، وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، وأجاز الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر. قالك عاد يسيء ويحسن ابناك فاعل لهما الاثنين، احنا شفنا باللي لكل فعل فاعل خاص به، وهذا بناء منهما على منع الاضمار في الاول عند اعمال الثاني. فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة، ونحن لا عبرة بمذهبهما، انما نمشي على الذي لم نفهمه بعد، وهو مذهب الجمهور. لأنه هو أصلا مذهب المرسال ودرنا مشكلة. ولا تجع مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل، بل حذفه لزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه في الطبعة القديمة، ديروا الآخر وأهمل الآخر عنه، أعمل في ضميره. تقدم لما تقدم؟ تقدم. متى أهملنا أحدهما أضمرنا في الآخر. ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثانية. فتقول يحشنان ويسيء ابناك، ويحشن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل ومفعول ظن. هذه طريقة ابن عاقل، احنا الطريقة هنا قواعد، هو طريقة لهذه التفصيل. وإن طلب مرفوعا فإن منصوبا، إما أن يكون مرفوع في الأصل أو لا. احنا لا نقول إذا طلب منصوب ومجرور، إذا طلبه الأول يجب إضمار في الثاني، إذا طلبه الثاني يجب حذفه من الأول، بعدين نأتي بالتقييد آخر. هذا مشكلة. إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن أخواتها، لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر، أو لا، يعني إما أن يكون عمدة أو لا. فإن لم يكن كذلك لاحظ طريقة ابن عاقل، طريقة ابن عاقل تشوش الذهن، لا لم تشوش الذهن. فإن كان الأول، تصور لو أننا درسنا الآن قرأنا وش يقول ابن عاقيل دون شرح سابق، ذا قوة ما تفهم شيئا شيئا يقول فيقول فهم. فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثانية. فإن كان الأول لم يجز الإضمار، فتقول ضربت وضربني زيد، يجوز تقول ضربته وضربت ضربني زيد، لا، ومررت ومر بي زيد، ولا تضمر. فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، كان المفروض ايش يقول؟ ايش كان المفروض؟ إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب، ما دام رفعنا صاحب معناته أعطينا الثاني، وإذا أعطينا الثاني يجب الإهمال من الأول. إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد، وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. إن شاء الله الأبيات اليوم نهار الأخوة، خاش علاش باب تنازع لازم تجيب أبيات تتكلم على الأخوة. جبناكم مقبل تاع خليلي وهذا أي تنازع مشكلة. إذا كنت يلا إذا ظرف خافض الشرطي منصوب محبي جوابه، كنت كان ماضي ناقص مبني على السكون وتاء اسمها يترضيه، ترضيه فعل مضارع مرفوع ترفعه ضم المقدر من عند الثقل، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء مفعول به ذكر شذوذا مفروض ما يذكرش. جملة ترضيه خبر كان، جملة كنت ترضيه في محل جر بإضافة إذا إليها، ويرضيك صاحب معطوف عليها، معطوف على خبر، ويرضيك فعل مضارع مرفوع ترفعه الضمة المقدرة من عنده الثقل، والكاف مفعول به مقدم صاحب فاعل. جهارا إما تعربى حال أو تعربى مفعول مطلق، مفهوم تعربى حال على مذهب جمهور العلماء، لأنه يجوز إعراب أن يقع المصدر حالا كما سيأتي. وعلى مذهب الكوفيين يقول لا، المصدر لا يقع حال، نعرمه مفعول مطلق، نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق، تقدير كلام ويرضيك صاحب رضا جهارا. فهم رضا جهارا. البصريون إنما جوزوا الإعراب بالحال لأنه في تأويل المشتق. لما تقول طلع زيد بغتة، كل يقول طلع زيد مباغتا، لا تمشي في الأرض مرحا، كل يقول لا تمشي في الأرض مرحا. ويرضيك صاحب جهارا مجاهرا. فكن في الغيب أحفظ للعهد، يعني أنت الآن إذا كنت ترضيه جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد. فاء ربط الجواب الشر، كن في الماضي، في الأمر ناقص مبني السكون واسمها مثلث الوجوب أن تقدره. أنت في الغيب جاء مجرور متعلق بأحفظ، وأحفظ خبر مضاف للعهد جاء مجرور متعلق بأحفظ، أحفظ للعهد في الغيب. وألغي الواو عاطفة للجمل، ألغي في الأمر مبني على حذف حرف العلة، جيد بارك الله. والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أحاديث مفعول به لي ألغي إن شاء الله برائحة. أحاديث مفعول به مضاف الوشاة مضاف إليه. فقلما الفاء شاء تعليلية، كان يذكر لك السبب علاش. فقلما قل فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتحة، نهض على مذهب الجمهور على مذهب شيبويه. وقلما قع فعل ولا فاعل له، فعل لا فاعل له عن شيبويه مذهب بعضهم. قل فعل ماضي ما مصدرية، يحاول ما بعدها هي وما بعدها فاعل، صح لا؟ ما شاء الله راكم شايفين تنازع درنا مشاكل. يحاول مضارع مرفوع طرفي الضمة، الواشن فاعل مرفوع يحاول مرفوع طرفي الضم المقدرة على الياء محذوفة. لماذا؟ يقول لكم لالتقاء الساكنين، صحيح صحيح، بينا هذا في باب المنقوص. الله قول ضعيفة تحدث للتخفيف، ثقيلة واشي واشي ثقيلة ما تضافش. خاطش مش تقول هي شكون يجا قبل، مش تقول التقاء الساكنين. ايه هذا قلنا قول ضعيف، يعني ضعفوه المحققون كما مدرسة سعيد الأفغاني والتلاميذ تاعه كلهم ما يعرفوا هذا، ماشيين على الناس باش ما يديروا مش لاوش يعرفوا لهم هذا، باش ما يديرش مشاكل صح. وإلا في كي يحبوا يأصلوا شيء يقول لك لا تعرف حذفت الياء للتخفيف. خاطش ثقيلة جدا، ثقيلة جدا تقول واشي ثقيلة. غيرة فرد لي يحاول، هجر مضاف، هجراني مضاف إليه مضاف، دي مضاف إليه مضاف، ودي مضاف إليه، تتابع الإضافة. شحال عندكم من إضافة؟ واحد ولا أضيف أضيف ثلاثة، حتى بالغ قلنا احنا درسنا في باب البلاغة يذكروا في الركاكة يقول بلي توالي الإضافات، قلنا هذا ليس على إطلاقه. كما هنا ما شاء الله يحاول واش غير هجران ذي ودي ما شاء الله. ومنه قول عز وجل ذكر رحمة ربك، هذا ذكر رحمة ربك عبد وزكري، شو حال ذكر رحمة ربك انت الإضافة ليس على إطلاق هذا صح. جملة فكن في الغيب أحفظ الأهلي لا محل لها من الإعراب. وألغي أحاديث الوشاة استئنافية، فقلما دي قال لي بعدها تعليلية، ما المصدرية وما بعدها فاعل لي قل يحاول واش غير هجران ذي ودي، صيغة موصول حرفي لا محل من الإعراب، واللي يعتبرها لا فاعل لها إجالة جملة دخلت تعليلية. فقلما جملة تعليلية قل مادة سواء اعتبرتها لها فاعل ولا تعليل ولا أو لم تعتبر. وإن كان الطالب له إيه عودنا ولنا التنازع، نسينا قبل أن ندرس تنازع صح، نسينا تنازع. وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار، وأعملت الأول عندكم نهتدنا بين قوسين مش تفهم شو يقول. وإن كان الطالب له هو الثانية، قلت علاش كي تقول هو يقول في الطالب، أنت مش تخايل تخايل باللي هو اللي عمل، لا لا صح تم باللي طلبه الداح، لا لا وأعملت الأول الثاني ما زال يطلب، وجب الإضمار في الثاني دائما دير أنت. أنا قلت لكم هذه التقييدات مفيدة جدا، أنا المهمة على كل حال المؤن اللي قرأنا عندهم المؤن قال دائما هذه القياسات انت تشوفها مع الاولى بعينه معليش اكتبها يجي نهار تنسى يجي نهار تكون تراجع بسرعه تحفز من الكتاب تضرب طلع يخفى لك هذاك الامر فكي تكون مقيد مذكر الانسان يحتاجها وقت السرعه وقت الاستعجال مفهوم انا عشان يخدم العقوبته كما يقول على بال راح يتعاقب يتعاقب قد يخدم عقوبته فأوش من عم الله غير أنا مدرسة هذه ما نحباش تعالي يرفعوا يديهم بعد ما نسمع الشام يسألوا ها تقييد ما سمعتوش وإن كان الطالب له هو الثانية دير بين قوسين وأعملت الأولى وجب الإضمار في الثاني صحيحة ولا لا شيء يقدر تفهمها تخيل خيل كنت تقراها تكون مستلزمة تفهم شيئا شيء يقول خاصة هذا الدرس راح ينسى بعد يومين ثلاثة راح ينسى فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر فقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعبدته في الأصل إذا كان يرضيك ويرضيه قال كما هنا شذ هناك شذ هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل ما شاء الله طريقة تكون منيحة هذا الحق طريقة أنا أفضل لا لا ما كنت قرأ أوضح المسالك تجن أوضح المسالك ما أدالوش قابيك فهمت ما فهمت النزع الروح تشوفه الروح تنزع في باب التنازع فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني إن كان الآن عمدة في الأصل فإن كان الطالب له هو الأول واجب إضماره مؤخرا إذن أعملنا الثاني لا لا أعملنا الثاني الطالب الأول إذن أعملنا الثاني فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه ظنني وظننت زيدا قائما إياه إياه مفعول به لمن لظننت لظنني الأول فتعلاش الثاني أعملناه وإن كان الطالب له هو الثانية شكله والثانية أضمرته متصلا كان أو منفصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما مفهوم هذا الخلاصة ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول شوف ما شاء الله كلامه الآن كلامه ما شاء الله إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربت في الأمثلة اللي يدير لك مشاهد فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا نحو ظنني وظننت زيدا قائما إياه مفهومه مفهوم كلامه هدر الحق أن الثانية يؤتى معه بالضمير كي قالك ولا تجي مع أول مش تفهم بل الثاني يؤتى به مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة هاي الخلاصة الثاني متى أهملت الثاني جئ بالضمير سواء كان مرفوع منصوب مجرور عمدة في الأصل مش عمدة صح هذه ما شاء الله الثاني ما درناش مشاكل هذا يدل على ذهب البصري صح إذا أهملت الأول إذا أهملت الأول أهملته هنا ما تعطيلوش إذا كان مجرور منصوب ما تعطيلوش يكون مرفوع أو يكون منصوب عمدة في الأصل ولكن إذا كان عمدة في الأصل وأضمرته أخره مفهوم وأظهر إن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرة ها عندك زيادة من العامل الأول انت كسائي من الكسائي بناء على ما كفاش المشاكل اللي عندنا تجي هذه المشكلة. وين هذه جاية؟ في شرح أعمال المهملة في ضمير ما ها ترجعني. احنا قلنا راح نكملوا البيت ها ايوه بناء. وأجاز الكسائي ذلك على الحذف من العامل الأول أنت عندك بناء على مذهبي في جواز حذف الفاعل من العامل الأول. إيه عادي حذف الفاعل مطلقا. آه صح. إيه جيد صح ما شاء الله. مين صفت الزيادة هذه؟ نسخة كتاب واحد آخر قاعد سقط عندكم قاعد سقط عندكم من أي حد زيادة مهمة. بناء على مذهب في جواز حذف الفاعل من العامل الأول هذه تقرأها لكل أحد. ابن هشام يقول هذا القاعدة يقول كسائي يجيز حذف الفاعل كسائي ما عندوش مشكلة إذا عملت الثاني أهمل الأول مطلقا مرفوع مرفوع مجرور ما عندوش مشكلة. فهم هذا هنا يقول لك هو بناء على مذهب في جواز حذف الفاعل من العامل الأول صح هذا ما يسمى تناقض من كلامه. لا على كلام الحمود هذا تعالى هو يقول لك باللي وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهب في جواز حذف الفاعل من العامل الأول. كيف شيء يستدل على التنازع من باب التنازع صح لا فهمتها؟ كسائي لماذا لم تذكر الفاعل لماذا لم تضمر في الأول المرفوع لماذا؟ لأنني أحذف أنا الفاعل المرفوع من العامل الأول. مش منيحة بس مش قاعد شغله. فرارا من إضمار قبل ذلك يعني العلة. هذه الكلمة تاع العلة هو شوف يقوله بن عاقل بن عاقل هذا خلص غالي بن عاقل شو يقول؟ أجاز الكسائي الحذف المرفوع أحذفه ولو إذا أهملته الأول أحدث المرفوع كذلك بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل من العامل الأول يستدل على التنازع فهمت ولا لا؟ بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل ربما إذا دل عليه شيء صح ولا لا؟ فهمت ولا مع الأولى ما شفتها زيادة ما شاء الله باش نبرئوا صح في الكسائي، الكسائي لا يجيز حذف الفاعل. ما راكمش معايا. لا. ما راكمش معايا. راكم معايا. هو واش قال لك؟ قال كاين نسخة زايدة زيادة فيها وأجاز الكسائي ذلك على الحذف. هذه عندنا. بناء على مذهبه. هذه عندنا. في جوازي عندنا. حذفي عندنا. الفاعل عندنا. في جواز حذف الفاعل مذهبه في جواز حذف الفاعل وش تفهم بالكسائي يجيز حذف الفاعل يجيز حذف الفاعل انا اقول لك صح يجيز حذف الفاعل في باب الله يجزيك في باب تنازع مليح من العامل الاول هذا لا يصلح لا يصلح اذا تقف باب تنازع لا يصلح كيف شي يبني مسألة على مسألة هي نفسها علاش حذفت باب تنازع من الفاعل الأول الفاعل علاش حذفته من الفاعل الأول قالت لأن أنا أحذفه على الفاعل الأول باب تنازع فهمتها يا أيها الكسائي لماذا تحذف من الفعل الأول من العامل الأول لماذا تحذف فاعله باب تنازع قالت لأنني أبنيه على أصل وهو حذف الفاعل من الفعل الأول باب تنازع مصادرة في البحث عين الشيء الذي تبحث عنه هو الدليل قولوا حذف الفاعل هو عنده يجوز حذف الفاعل لأن هذيك زيادة هذيك شاذة زيادة شاذة لابد يشهد لها رجلان أو رجل ومرأتان أنا أقول عن جيب جان ما أحب الشاذة تاعهم قاعدة بزمان جيب 10 إنسان ما قبلهاش يلا وين أنا وأظهر أيها الطالب أيها العربي أظهر إن يكن ضمير خبرا سائح وأظهر إن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فما فسأل كلمة في الرخاء ترها زيادة باش يكمم البيت. أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. تخدش تقول أنا أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين إياه ما يشتطابق أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثاني لأظن، والياء مفعول أول ليظنان، فيحتاج إلى مفعول ثاني. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ما شاء الله. ها؟ ولكن لا يطابق ما يعود عليه أي ما يفسره وهو أخوين، لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك. ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. يعني وقعنا بين مشكلين، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعول الثاني مفعوله الثاني. ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عامل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين. خرجت من باب شيء قام بالتنازع، علاش كل واحد نسبق شارح التنازع أن يتقدم عاملا ويتأخر عنهما معمول يطلبه كل واحد كاش. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين. وأجازوا أيضا الحذف، قلت هذا أجازه ابن هشام فأوضح المسألة، فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، أين مفعول ثاني تاع أظن؟ يظنان محذوف دل عليه الكلام أو دل عليه مفعول آخر، لماذا؟ اختصارا جاز حذفه، فهم؟ هذا باب التنازع انتهينا منه والحمد لله. مفهوم عبارة الكتاب تبرس كيش تفهمها. أنا كي تبرس التنازع تبرسه على وفق طريقة اللي ذكرناها، أفضل سهلة عليك بزاف، ويصعب الدرس لقلة الأمثلة فيه أو لقلة تداول الكلام فيه. أقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.